إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. ربنا زدنا علما والحقنا بالصالحين. قال قشتنا أوي باب تفسير التوحيد وأنا أبو قشتنا مرجى كان لا إله إلا الله ديارة لم درسها إن شاء الله باسي شرط وشروط كان لا إله إلا الله ديارة أمر جاني كزانيان أفرمون مرجى لا إله إلا الله هبيت هركس يقوتيها مو إلى نصوص الشرعي والقراءة على القرآن ولا سنة في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام بو أوي غلاتي مرجئة ما لي بيانا بيبلي هركس يبلي لا إله إلا الله طاو أقر عملي جيه جنبي طاو ماذا متتي لا إله إلا الله كيستاروني أكينو كواتا مجرد وتني لا إله إلا الله سودينية شن مرجع كيا شن بيور وقواعد ياسا كيا أو كسيك ألي لا إله إلا الله أقر بيها الله استي دوريني أوتنكي أقر تنها مجرد قول بس بي منافقين شن بو بهشت بويا إمام حسن بصري بيوترا إن الناس يقولون من قال لا إله إلا الله دخل الجنة كان شبه حسن بصري كساني كان ألين هركس يبلي لا إله إلا الله تيتبهش توا فقال رحمه الله من قال لا إله إلا الله فأدى حقها وفضها دخل الجنة هركس يبلي لا إله إلا الله بلا حق لا إله إلا الله بدأت أويك لا إله إلا الله داواي كردوا هستيبي أو كسيتشيت بهشتوا وهروها وهبي كري منبه برسيادي لك راوت يعني آية لا إله إلا الله مفتاح كليلي بهجنية قال بلى فرمي بلي ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان هيج مفتاح كليلي أجنية إلا داني هي أو داناني كبكليلة ويا فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك أجر كليلك تينا كليلك داني هبو درجاك ذبو أكريته وإلا لم يفتح وإلا أجر كليلك أو داناني بيون أبو كبريت يلا مرجكان درجاك ذبو ناكريته ابن قيم رحمه الله فرمي هذا وفتح الباب ليس بممكن إلا بمفتاح على أسنان مفتاحه بشهادة الإخلاص والتوحيد تلك شهادة الإيمان أسنانه الأعمال وهي شرائع الإسلام والمفتاح بالأسنان رحمه الله أفرمي شيء كردنوي أو درقايا ممكن يو ناكري إلا بكليل يقنبه كأنما هاتو قولك وهبي كري منبهي كدوة بنظم إلا بكليل يقنبه كأوكلي لدانيه مفتاحي كلمة توحيد كديني إسلام شيا شهادة إخلاصة كبيتنا دائري إسلامه توحيدة أو شهادة أهل إيمانه أي باشا دانا كاني شين أعمال شرطا مرجن كبريتي لشرائع الإسلام مفتاحيش بيويسي بدان هي لا إله إلا الله كمالي مرجعي بيويستي لخوتا بدي بيني أقر مرجع كانت يانا بي وتري لا إله إلا الله مجردا سودينيا حافظي حكمي رحمه الله مرجع كاني هموكو كردوتا ولا تقريبا شوار بيتا أفرمي وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها العلم واليقين والقبول والانقياد فادري ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبها الخوية فرميت من قالها معتقدا معناها وكان عاملا بمقتضاها أبي عمل كيف مرجانك لا إله إلا الله داواك أجنا سودينيا في القول والفعل ومات مؤمنا لسريجي بمري قول عمل يبعث يوم الحشر ناجين آمنة أو كسل الرجل خيامات عرزقال يبيو أمينة كاتفرمي وبشروط سبعة قد قيدت حود مرشي لا إله إلا الله بيوي مقيدة تخصيص كراوة بحود مرجوة هنديت اللزانان فرمون هشت وهروها كراوة ولبيتي كتريجا فرمون علم يقين وإخلاص والصدق كمع محبة وانقياد والقبول لها أما رجانا كهمو إلى نصوص وحيا واريد وكو حافظ حكمية فرمي شنك فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها العلم واليقين شنك وتني لا إله إلا الله تنها مجرد وتني أموشيا سوديني أجر إنسان هل نستبا مرجكاني كمرجكاني علم يقين قبول يسد أنا دانا ليدين يا كم مرجي لا إله إلا الله بريتلا العلم علم بمعنى لا إله إلا الله نفيا وإثباتا كدور ركني لا إله إلا الله إن شاء الله لدرس دهات وباسيكين يا كم مرجي لا إله إلا الله كاتا علم بمعنى كلمة توحيد وهروها وما تستلزمه هذه الكلمة من العمل علما ينافي الجهالة وأو شيء داوي شيكا داوي عملك كاتع علم بون بمعنى أو شيء علمك نفي جهلك نزانين نمينتياتا خواهي بروا لقال القرآن أفرمي شيء في عمري فعلي الصلاة والسلام سروري موحدين فاعلم أنه لا إله إلا الله كاتب دليل أم آية يك يقل مرجكاني لا إله إلا الله بريتي العلم بويا في عمري إخوة صلى الله عليه وسلم كأنما تفسير آية كمان بوك أفرمي من مات وهو يعلم لا إله إلا الله دخل الجنة هركس يقبل لا إله إلا الله بلا علمي فيها بك علمي فيها وبعمل كات شنك علمي بعمل دوريني وعالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد الوثن عالم بعمل كاب علمك علمي بيتي بهستي بي عبادة بخواب كان فيش كاتي كم مرج بريتي لها العلم علم بمعنى لا إله إلا الله وتمان نفيا وإثباتا فمن تلفظ بها وهو لا يعرف معناها ومقتضاها فإنها لا تنفعه لأنه لم يعتقد ما تدل عليه كالذي يتكلم بلغة لا يفهمها تيسقس كيف لغيك ليتي أنا جاي شدوريك هي بود ها مجرد وتنبيت وكتوتي بليتوا دورينيا كاتبه تيب جاي وكاتا خلق لي التيجا أو كاتا خوش التيجا علي شيء أكينا قرتو معناه كي نزاني أجلي لا إله إلا الله وشركيش بو خواب الرجال دي أكيدنا وشركا كاتا كم مرج بريتي لا معناه لا إله إلا الله علمت فيها به شارزا بيلي كدلالة لسر نفي شريك بخواب ريادانا كاو إثباتي توحيد دوركني كلمة توحيد كإن شاء الله لشيني خويا باسكين كاتا علم بون بي نكتنها تلفظ دو هم مرجي بريتي لا اليقين بشيوازك قائلي لا إله إلا الله مستيقنا بما تدل عليه هذه الكلمة استيقانيها بيقينيها بلكاتك أمو شيالي فإن كان شاكا بما تدل عليه لم تنفعه أقر شكو بمانيها بلوتني أمو شيو أويك أمو شي دلالتك على سري هي سوريكينية يقين علم فرق عنشيا يقين بريتيال كمالي علم أعلى العلم بيوتي يقين أويك أن يصل إلى درجة اليقين مقابة مرجي بدرجة يقين لعلماء أو بيوتي يقين كمالي علماء كنفي شيك أو يقين نفي شك ريب أو يقينيك ويطمئن القلب إليه ظل يطمئنان بكاد ذاب مزرين كواته أجر شك ريب هبت سودين يبي أبي يقين هبت نطقي لسان لقل ياتي هبت يقيني هبت كتنها نفسك شايستي إلهية بيتو أو بيت كوا عبادتي بو بكريت خواي پروردگارا وهمو آليها كانيتر كعبادتي عن بو بكريت ببطالب زانت دليل سرى وبيعمري خواه صلى الله عليه وسلم بأبو هريرة فرمو من لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله بلا مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة بيعمري خواه صلى الله عليه وسلم فرموه هركسي بيغشتي لبشتي أم باخشوا لبشتي أم حائطة بيرو باور اعتقادي وابو أم بشتي أم ديوارة وأم سياجة بيرو باور اعتقادي وابو كهيش فرستنا بيقنية شايستي فرستن بي إلا الله نبيت يقيني هبو لكاتي وتني أمو شيا بيقين وأيوت مش دي بيبدك بهشتيا إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا إيمان دار كي أويك إيماني بخواه وبيغنبري خواه بلام شك رويتيناكا ريبينيا قمانينيا واضح كواتا أو كساني كوابا ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في أولئك هم الصادقون خواه بيغنبري فرمي بزوان الصادقون كواتا أقر يقيني نبو كاذبة اتدوامر جي بريتيا لا يقين سيمج بريتيا القبول القبول بريتيا أن يقبل قبولي أوبك ما اقتضته هذه الكلمة بقلبه وبلسانه أويك أمو شيدا وياك بدل بالزبان قبولي بك عملي قلب كات قبولك كوا عبادة بس بو خواي پروردگار بك واز بين العبادة كدني غير خواي پروردگار قبولي كات أو قبولي كوا مانع للرد كردنا وابي دور بي للرد كردنا وي أو شيء چونك هناك من يعلم معناها لكن يرد هذا من باب التكبر أو التعصب أو الحسد هي معناها زانيت بلام قبولي ناكات بو لبروي متكبرة يعني متعصبة يعني لبر حسدي حسودي أو بي عمري أو بي أحاتو بو شيء إنهم إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون نايلين كبريان رقنا أو شيء بان كاتب قبولك يقول قبول أدناكر دورينية يكتل مرجكان بريتيا الإنقياد ملك جبون فرق إنقياد وقبول شيا الإنقياد علماء فرمون عمل جوارحة بلان قبول بلسانة هندي قوالي واضح هندي فرمون إنقياد عملي جوارحة عفوا هندك فرمون انقياد عملي جوارحة قبول عملي قلبه هندك تريان لين انقياد بأفعال بيت بأعمال بيت قبول بلسان بيت كاتدو قوليت يا فرق بين انقياد وقبولة انقياد هندك لين عملي جوارحة أي قبول شيء عملي قلبه كاتب دلو بالجوارح بي سلمينيت ملكش بي أبوي قبولي كات هندك لين خير انقياد بيندي بأفعال وهي قبول بيوندي بشي وهي بلسان وهي كاتا انقياد ملكجبوني كوان نفي ترك بكات بشي وازيك بأي ينقاد لما دلت عليه كلمة الإخلاص ملكجب بو أو معناي كوا كلمة إخلاص ضلالتك على سري كبريتيا انقياد جبريتيا الاستسلام والإذعان ملكجبون بو خواهي پروردگار ومن يسلم لله وجهه يسلم لله وجهه وتنقاد لله بالإخلاص ملكش أبو خواي پروردگار بچي و بإخلاص وكاته تشوار مرجي لا إله إلا الله بينجم مرجي بريتيا الصدق صدق فارق جاكروي لبين موحد ومنافقة مؤمن ومنافقة شنك من الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين كسانا قال الله إن إيمان بما المعنى بخواهي بروجي دعي خواهي برقاء فرمي دروك أن إيمان دارنين مجرد قولة لدل يعني الراز ذاك كات الصدق مع الله بشيوازك بأن يكون صادقا في إيمانه صادقا في عقيدته راس قال إيمانك يا راس قال عقيدك يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين إيمان دارنا قال كيابن لقال أوك سانابن كرازقون يعني عليه الصلاة والسلام فرمي من قال لا إله إلا الله صادقا بها دخل الجنة إمام يحضي ويهتكر الشيخ الألماني تصحيح فرمودك يكردوا كاتأو كسي الله لا إله إلا الله بلام راستك لقاليا نفاقينية لقاليا أقرب زباني لا إله إلا الله بلام براسي نازاني لنا خلال دوري هي بوي كات الدورينية كات مجرد قول دورينية بدليل ما ياتو فرمودانا شنك فإن كان العبد كاذبا في إيمانه فإنه لا يعد مؤمنا بل هو منافق وإن نطق بالشهادة بلسانه يرشن بزبان الله لا إله إلا الله مادم اعتقادي قلبي لقال أنا بي باوري بي أنا بي وكاتيج دوريكيني قولي لا إله إلا الله يكتل لما جكاني بريتيا الإخلاص تصفية الإنسان عمله بصالح النية كالي لا إله إلا الله ما بس ترزامن دي خواي پروردگار بك وش فارق لبين موحد ومشتيكا كابراهيم مشتك عبادتك بس بو خواي پروردگاري ناكابتن ها بو غير خواي پروردگاري جيكات أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب سيدة بيان أقر عبادة بتنها بو خواي پروردگار بكري أبي بو خواي بو غير خواي پروردگاري شبكري كاتتو بي مخلص بي عمالة كان هربو أبي لا إله إلا الله شكي قولة تريني عملة أبي لبر خواي پروردگار بي ألا لله الدين الخالص خواي پروردگار خالص يا بيت بو يبي عمري خاص عصام كلا بيش هو بس ما كلا كلا فضل كان لا إله إلا الله كبرشاء ليك رأس عدو الناس بشفاعتك من هو مثلا الرواية بالمعنى كي بختورتين كسر بشفاعة تو اي بي عمري خاصة من اسعد الناس بشفاعتك نص حديثك كي بختورتين كسر بشفاعة تو فرمي اسعد الناس بشفاعة من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه لا دلو بيلم بس رزامن دي خواهي پر وردقار بي لبيش اوتمان صدق يستا اوتمان اخلاص صدق واخلاص متلازماني دوشتي متلازما لا يوجد احدهما بدون الاخر فمن لم يكن مخلصا فهو مشرك كسي مخلص نبي مشرك ومن لم يكن صادقا فهو منافق كسي رازق نبي لقال يا منافقه اخلاصنا روح لنا وقوت اعمالنا بدونه مردود اخلاص روح عبادته كردو بابي اخلاص خايف الرد قال قبول هناك وإمام ابن القيم رحمه الله فرمي فاجعل لقلبك هجرتين ولا تنم فهما على كل امرئ فرضان فالهجرة الأولى إلى الرحمن بالإخلاص في سر وفي إعلان فرمي قلب دباه دو هجرة بك كأو دو هجرة لسر همو إنسانك فرضا هجرتي يكم يعني بولاي خواي بروردقار بشي بإخلاص لنهيني وأشكر هذا لبيتك ترى فرمي فقيام دين الله بالإخلاص والإحسان إنهما له أصلان لم ينجو من غضب الإله وناره إلا الذي قامت به الأصلان أفرمي شي أفرمي واستاني دين خواهي بردقار بس يوبا إخلاص وإحسان أو دوبن چينيا كأو دوبن چينيا رزقاري نابي لتوربون وآقري جهنم توربوني خواهي بردقار إلا كسي نبي هلصي بودو أصلا واضح إخلاص وإحسان إخلاص بخواهي بردقار اتباع بو بيغمبري خصاصا والناس بعد فمشرك بإلهه أو ذو ابتداع أو له الوصفان شان جوانا خلقي لدواء أوى يان أوى يا مشركة أجر مخلص نبي يعني يا مبتدع أجر متبع نبي يا مشركة جم مبتدع إيش خايف رب ما فارزي كاتيك يا تلما جكان بريتيلا الإخلاص لبرز عمن دي خايف برد جار أو شيء بليك يا تلما جكاني المحبة بو أو شيء بو أهلي أو شيء بو أوي أو شيء ده وياك أبي خوش تبي أجر خوش تبي دورين أبي كاتا فلا بد من محبة هذه الكلمة ولما تقتضيه ولما دلت عليه ونحب أهلها العاملين بها الملتزمين بشروطها أبي أوكس هستي أو شيء تخوش به هستي بويك أو شيء داوايك وهروها أهلي أو شيء تخوش به أو عنك إيش بوشاكا عنك هلص المرجكاني ولو كان من أبعد الناس بلدا دروتين شارع دابنشي لدروتين ولا تابن ما دم كلمة توحيد هستي بي موحيد بي مسلمان بيت أبي خوشت به كواتا او لحمي كوا مسلمانان ابستيتا وبيك وشيا محبته خوشويسيا بو لا اله الا الله اوجيك هلا سيبو وشي بو امام ابن القيم رحمه الله فرمي المحبة هي حقيقة العبودية حقيقة عبودية شيريا بريتيا المحبة اعلى مراتب التعبد الحب افرمي برسترين مراتب عبادة شبريتيا خوشويستي ويك تفسير عبادتك أفرمي وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان وعليهما فلكل عبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان عبادتي خواهي بروردقار أو بري خوشويستي لقال أو بري ذلتا كاتب خوشويستي بو أو شيها بي بو أهلي أو شي أو عنك هلسا بو شي واضح كواتا إنسان بيت هستي بو مرجانا وهستي با أو لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع أقر راسكي أو شيء كأيلي راسكي خوش بي أبي شن دينك يخوي بردقار كبي أبي أوي كشيني كوتو خوش بي أبي أو شيء تخوش بي كاتا تنها وتني قول سودي هيا نخير أقر سودي هبيت منافقين سوديان ليه بيني وهروها كسانك أكوننا وشريك بخواب ريادانا وشيركي قوروا لقالوا علمي جان بيه مشكلة نو الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا شان لهم سلمانان هنابا بغير إخوائي بروردقار دعوي بوكا بانخواسي واهي دعوك أبو يبشي دعوة غير إخوائك دعوة قبرك دعوة الشيخك هنا بغير إخوائي بروردقار بي شان بغير إخوائي بروردقار بخوي دعوي بوكا كسيك جاهلة قينات شنك يبقى قواعد أهل السنة ويشدني هرك الشركة كي كربلاي مشتكى كفر كي كربلاي كافرة بدعية كي كربلاي مبتدعة أنا خير أبدا إلا كسانك لما كبجهل وفتوانا البن أجينا أهل علم بيور وياسي عندنا وفرق لبيني ويبلي هرك سيامك مشتكى لقالوا الحكم بيبا كسيك لسر كسيك معينة كأو بكاد بلاي مشتكى فرق لبيني أنا حكم عام لقال حكم خاصة فرق لبيني أنا بوي اواني كوا كانوا مثلا دعوا كان بو بتال الله رجي قيامته بو عندك اي وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون لرجي قيامته بو عندك اي اشتكى قناعتي أن بو أوها بو يندتي لروج قيامته بو من قالها إن كان لم يحقق فهو بذا وأفقذ التزندقي هر كسيك بيليت بلام تحقيقي أو كلمة نكات لك الكسيك زندقة فرقيتية أقتنها مجرد قول به دوريني كاتوتني أو شيء وشيكي بريزة برزة بيروزة قرص لا إخوي بروردجار بوي مرجو شرط وشروط إخوي بروردجار بوي بس كدوا لقرآن ما بيعمل إخوي عليه الصلاة والسلام أهل علم همو أو شرطان يعني لا نصوص شرعية قرآن ولا حديث بيعمل إخوي عليه الصلاة والسلام در هنا أكاتا واجب لسر همو مسلمانك طالب علم بيا طالب علم نبيت نيرمي بتمنى جنجة أوي مسلمان بيت واجب لسري در باري كلمة توحيد معناه كيفير بيت أركاني شروطي نواقضي أم مشيتك مفتاحي بهشته كاتب أقداري به أقر أوكلي لي بينا بيت درقاي بهشتي وناك ليتوا خواي قرب خاتي قوري خوي ناجوانا كانوا صفات برزكاني أوكلي لبنسيب من بكا يا ربي خواي كان أوكلي لبنسيب خومانو مالو منالو باوكو دايكو خشكو براو خزمو كسوكارو ما مستيان مانو هالكسا كوا حقيكي يا لسر من خواي كان بنسيبي بكي بنسيبي همو مسلماناني بكي يا ربي خواي كان خواي كان مخاتي قوري خوتو ناجوانا كانوا صفات برزكان الذين كتشار زامن كي علمي نافع من بي ببخشي عملي صالح من بي ببخشي قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.